الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا من جوف غافلة ولا ولدا وإنه كان يقول سمعنا على الله شمطا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يجعل الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا مشحوها وإنا كنا لمعوذتها قاعدة الدمع فمن يستمع إلى لا يجد له شهادا رصدا وإنا لا ندري فيقول لي لمن في الأرض أراد به ربه رشدا وإنا منا الظالمون وإنا دون ذلك كنا ضرائب كذبا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا